أي لحظة بعد ما انتهي من نعم نكتب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو توضيح الرضاعة المحرمة، وهل رضعة واحدة تكفي؟ أحبكم بالله أبو كريم. جزاك الله خير يا أبا كريم، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرضاعة المحرمة يا أخي خمس رضاعات معلومات يحرمنا، والرضعة التي تعتبر رضعة هي أن يرضع الرضيع من الثدي ثم يتركه ويعود إليه مرة أخرى، هذه رضعة أخرى. فإذا رضع خمس رضعات معلومات فقد يعني تمت الحرمة، فهذا الرضيع يكون ولدا للمرضعة من الرضاعة، ويكون أخا لجميع أولادها من هذا الزوج صاحب اللبن أو من غيره، ويكون صاحب اللبن الزوج صاحب اللبن أبوه من الرضاعة، ويكون الرضيع أخا لجميع أولاد هذا الأب من الرضاعة سواء كانوا من هذه المرضعة أو من غيرها. أرجو إني اختصرت الموضوع بإيضاح. وفي الحولين، نعم، وفي الحولين لا يكون يعني فيما عدا ذلك. لا يشترط أن يكون في مجلس واحد خمس رضاعات معلومات. لا يشترط أن يكون في خمسة مجالس، في مجلس واحد أو في مجالس بعد الحولين لا تنعقد الرضاعة. لا تنعقد الرضاعة. على كل حال أنتم لا تلتفتون لسخافات بعض الناس، يقول موظف يعني يجوز أن ترضعه زميلته، إيش الكلام الفاضي هذا؟ هذا لا ينشر الحرمة وهذا يعزر. محل صلاة الكسوف ركعتان فقط على هيئتها المعروفة، أم يجوز تكرارها مثنى مثنى؟ صلاة الكسوف ركوعان وسجدتين، الركوع الأول يطيله يطيل القراءة في الله اللهم صل. قلنا صلاة الكسوف يقرأ في القيام الأول قراءة طويلة ثم يركع ويطيل الركوع نحوا من قراءته، وطبعا يأتي بالذكر سبحان ربي العظيم ويكرر، ثم يرفع من الركوع وسمع الله لمن حمده، ثم يشرع بقراءة الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة دون الأولى أقصر من الأولى، ثم يركع ركوعين، ثم إذا رفع واعتدل قائما وأطال قليلا تكون صلاته متوازنة، يسجد سجدتين، ثم إذا انتهى من السجدتين يقوم ويقرأ طويلا ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ طويلا دون يعني الثانية دون الأولى والثالثة دون الثانية وهكذا، ثم يسجد سجدتين، إذا ركع ركوعين في الركعة الثانية وركوعين في الركعة الأولى يسجد سجدتين، أصبح عنده أربع سجدات وأربع ركوعات، هذه صلاة الكسوف. لا ما يرجع إذا انتهى من الصلاة ولم ينجلي يعني ما يعود للصلاة، إنما يكثر من الاستغفار والذكر. نعم انتهت. يقول معنى يا حسرة على العباد في سورة ياسين، نقرأ معا حتى نعرف معناها من سياقها. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لكن الذين لا يستهزئون بالرسول ويستجيبون له ليس عليهم حسرة ولا خسر. نعم، ألم يروا كم أهلكنا؟ من المهلك؟ هو الله. من القائل؟ هو الله. أين؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى آخر الآيات. هذا كلام الله عز وجل ومعناها بين. اقرأ بس سورة ياسين، اقرأ الآيات وتأمل فيها وتعرف معناها. وجوب البسملة في القرآن، لأنها آية من القرآن، آية من القرآن، ومتفق على أنها آية مستقلة، وبعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما يعني مسألة وجوب، ما أدري ماذا تقصد يعني بالوجوب. هل يعني تقول إنها من آيات الفاتحة؟ هذا خلاف بين العلماء، هل هي من الفاتحة؟ فهي تجب مع وجوب الفاتحة، أو ليست من الفاتحة فالفاتحة سبع آيات من دونها فلا تجب بوجوب الفاتحة. على كل حال خلاف بين العلماء معروف، والراجح هو أن الآية أن الفاتحة سبع آيات من دونها. قال: هل يجوز لي أن آتي بعمرة أخرى من مسجد التنعيم؟ عن أخي المتوفى. نحن مسألة يجوز أو لا يجوز ما نتكلم فيها، إنما نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، اكتفى بعمرة واحدة. الذين معه في حجة الوداع آلاف اكتفوا بعمرة واحدة، والذي ذهب إلى مسجد التنعيم هو عائشة، ذهب بها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، لأنها أحرمت بعمرة متمتعة بها إلى الحج، ولم تتمكن من قضائها لأنها حائض، أتاها الحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فبعد أن أهلت بالحج، امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أهلت بالحج، قال لها: يكفيك. شوفي يعني لو اكتفت يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. ليس معنى ذلك أنها يعني انصرفت بعمرة بإحرام مستقل. ولهذا قالت: أينصرف صويحباتي بحج وعمرة بعمرة وحج، يعني كل نسك بإحرام مستقل، وأنصرف بحج وحده، يعني بإحرام واحد. فلما رأى يعني إلحاحها أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. لماذا؟ ليس ميقاتا التنعيم، لكن لأنه أدنى الحل، والمحرم بنسك ما لا بد أن يجمع بين الحل والحرم وهو محرم. تقولون لي: كيف يجمع الحاج الذي يحرم من مكة بين الحل والحرام؟ أقول لكم: إن الحاج يخرج إلى عرفة وعرفة من الحل، فها هو جمع بين الحل والحرم في إحرامه بالحج، فلأجل أن تجمع بين الحل والحرم في إحرامها بالحج، ولأجل أنهم لا يستطيعون البقاء مسافة طويلة فتذهب إلى الميقات أو تذهب إلى أبعد الحل، أشار عليها بأدنى الحل وهو التنعيم، هذا أدنى الحل إلى مكة، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب معها محرم. والذين نقلوا لنا صفة فعل عائشة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن قال أغتنم الفرصة وأحرم، إيش ما يكلفه شيء، لكن اكتفى بالعمرة الأولى ولم يكررها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يكرر، اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، وما خرج إلى التنعيم حتى يأتي بعمرة. بعد هذا البيان لك أن تفعل ولا كيف، اعملوا ما شئتم، لكن لو أحرم بعمرة، لو قال لبيك عمرة لزمته، وأتم الحج والعمرة لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الوصية من شخص في ميراثه قبل موته ملزمة للمورثين حتى وإن كانت غير شرعية؟ لا، غير شرعية، غير الشرع لا يثبت، لكن إذا أوصى يعني لغير الوارث بثلث وأقل، نعم تنفذ وصيته. أما لو تصدق بماله في حال حياته جعله وقفا فينفذ وتنفذ صدقته، لكن الوصية بعد وفاته لا يوصي إلا بالثلث ولغير وارث، بالثلث وأقل. قال وإن تمت إيش؟ ما أدري في الفقهاء، ما أدري بقية سؤال الأخ، ما أدري، ما عرفته. على كل حال إذا كانت غير شرعية ما يجوز. قال أنا أملك إيش؟ محل قص الشعر كوافير، وعندي عمال إيش يقيمون الشعر من الحاجب وشعر الوجه، فهل يدخل ذلك في النهي؟ وهل يجوز تقصير اللحية لمن طلب ذلك؟ الله المستعان. هذا لا يجوز يا أخي، لا يجوز. إذا كان عندك عمال أو عاملات يصفصفن أو ينمصن الحواجب و أي نعم، أو يحلقون اللحى، فكسبك من هذا الله أعلم به. قال هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي؟ سبحان الله، مهما بينا. على كل حال أنا قلت لكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، والتنعيم ليس ميقاتا. من كان ظرفه مثل ظرف من المؤمنين عائشة رضي الله عنها فنعم يخرج للتنعيم، ولو حصل ذلك طبق المسلمون ذلك لما حصلت هذه المضايقات وهذا الإقبال الشديد على مسجدنا. نعم يا شيخ، تعال عندي، تعال عندي. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أيها النبي، يا أيها النبي. أنا سيد ولد آدم. كلمة سيدنا اللي الناس بيقولوها أقل من كلمة أنا سيد ولد آدم ويا رسول الله. هذا أحد من الصحابة قال للنبي يا سيدنا، من أين جاوب كلمة سيدنا؟ يعني أنت ما تبي تقول سيدي رسول الله؟ الناس كتير بتقول كلمة سيدي أقل من رسول الله وأقل من سيد ولد آدم. اي يعني انت ما تعترف بانه سيدك؟